الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شرح أصول الإيمان. عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. اللهم اجعل لنا الاستقامة دائمة إلى الممات يا رب العالمين. إياكم والتلون. نعم كما قال حذيفة. هو فوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، يعني قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. شوف الوسائل لا أحكم المقاصد. فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله يغفر الله لنا، وأن السطور المرخات حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه وواعظ الله في قلب المؤمن الملك. رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. حديث عظيم جدا مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمثلة، وهذه دلالة على القياس أول شيء أصوليا. كلما ترد ضرب الأمثال فاعلم أن النبي أراد بها أن يبين لك أن مسألة المثل أن تلحق النظير بالنظير، فهذه دلالة للأصوليين على مسألة حجية القياس. فضرب مثلا عظيما أمثال ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، حيث قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وهو الإسلام، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام أو هو القرآن الذي على رأس الصراط المستقيم الداعي إلى النجاة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالهداية كل الهداية متمثلة في التمسك بكتاب الله جل في علاه. نعم، لأن الله جل في علاه قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه هدى، نعم، يهدي الله به من يشاء سبل السلام. فالقرآن هو الداعي إلى الهدى. قالوا على جنبتي الصراط سوران، أنه يعني يوجد حارز على اليمين وعلى الشمال، فالمرء يمشي على الصراط بمقتضى الفطرة مقتضى الإيمان. لكن هناك أبواب مفتحة تشغل وتعطيه إشارات حتى يميل لباب من الأبواب، والأبواب هذه المفتحة التي إذا التفت لها الإنسان وفتح بابا يلج فيه. ومعنى أنه إذا فتح الباب ولج فيه معنى أنه إيش؟ حاد عن الصراط، حاد عن الطريق المستقيم، يعني لابد أن إذا أراد النجاة لابد للرجوع إلى الصراط. على الأبواب سطور مرخاة، فالأبواب المفتحة ما تركها الله مفتحة لكن جعل عليها سطورا مرخاة، يعني هذه من نعم الله ومن رحمة الله بالعبد أن هناك سطور حتى لا يلج سريعا، أن الشهوة إذا استحكمت أخذت. فلذلك الذي يريد أن يلج لابد أن يتجرع على السطور ويزيح السطور حتى يلج. نعم، لذلك المؤمن إذا نعم المؤمن إذا قرأ القرآن كانت له هداية وغطى عينه عن السطور. نعم، فلا يلتفت إلى الأبواب التي تفتح له أبوابا من النار، لأن هذه الأبواب المفتحة فيها المعاصي وفيها السيئات وفيها الشهوات وفيها شبهات. رحمة الله بالسطور المرخاة، لكن الجريء يزيح الستر فيدخل، لأنه قال له ويحك إن فتحته وإيش ولجته، يعني إذا أزاح الستر لابد أن يدخل. ولذلك يجعل الله جل في علاه فوقه أو على قلبه واعظ من الملائكة، لمة الملك يعاد بخيص، نعم، وإعاز على الخير. لكنه إذا كشف الستر لابد أن يلج ولابد أن يدخل، وإن دخل قد يهلك، والوسائل لا أحكام المقاصد. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، وأخبر ما أن الصراط والإسلام أن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المرخاء حدود الله جل وعلا ما يجعلك تدخل، لكن إن دخلت لابد أن تسبح في ويلات بحور الذنوب. والداعي لرأس الصلاة هو القرآن، وأن الداعي من فوقه واعظ الله في القلب. فجعل الله جل في علاه القرآن هو الداعي والصلاة هو الإسلام. فالاستقامة على الصراط لا تكون إلا بالقرآن. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا يكون هذا أبدا من باب النجاة إلا إذا تمسك بالكتاب. فنجاة المرء مرهونة بالتمسك بالكتاب تلاوة وفهما وأيضا حكما أو تحكيما واقترانا. لا يمكن للمرء بحال من الأحوال أن يكتب له النجاة كما قلت إلا مع كتاب الله. قد قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأيضا لما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، فعمر سمع ضجة فقال النبي: ارحلوا عني. فقال عمر: بيننا كتاب الله، يعني فينا كتاب الله جل في علاه. لذلك قال: الأبواب المفتحة محارم الله. وهنا كما قلنا سدها بالسطور، لكن الجريء الذي يفتحها يلج فيها لا بد أن يلج فيها. والسطور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه وواعظ الله في قلب المؤمن. ولذلك نقول بأن الله جل وعلا لا يترك العبد هكذا، لا بد أن يبين له طريق الخير من الشر، ولا بد أن يجعل ملكا يوزع في قلبه الخير وحب الخير وفعل الخير، حتى يبقى ما يهلك على الله إلا هالك. لذلك قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون. الفوائد المستنبطة: ضرب الأمثال دلالة على حجية القياس، ولا يعلمها إلا العالمون، أو لا يعقلها إلا العالمون. الوسائل لا أحكام المقاصد، قال: إن تفتح تلج. الوسائل لا أحكام المقاصد. نجاة المرء بتمسكه بكتاب ربه جل في علاه. نجاة المرء بتمسكه بكتاب ربه جل في علاه. هنا قد قاد الله لنا دروس الليلة، ولله الحمد والمنة، مع أن الفيس فيه ما فيه، لكن قد ختم الله لنا الكتاب الطيب، كتاب آيات الأحكام، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم وأن ييسر لنا ولكم الحرص والخير، وأن نكون ممن دخل السوق فحظي بكل ما فيه من الخير. اللهم أمين يا رب العالمين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.